الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بالإسناد إلى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة. يعني في هذا الباب الخطيب سيوضح أنه لا يمكن أن نتعلم وأن نتعرف على أحكام الشريعة الإسلامية إلا بواسطة الأسانيد، لأن هذه الأسانيد هي التي حملت إلينا الكلام الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم به الأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن جعفر الحراقي. لم نضبط النسب دي، الحراقي يعني بضم الحاء المهملة والراء المهملة مفتوحة والقاف مكسورة. طب الحرقي دي نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى حرقة. حرقة هذه قبيلة، قبيلة من همدان. لكن الإمام السمعاني، والسمعاني هذا قلنا صاحب كتاب الأنساب، يعني إذا أردنا أن نتعرف على أي نسبة من أشهر الكتب التي نذهب إليها كتاب من؟ الأنساب للإمام السمعاني، هو الذي يذكر هذا الكلام. برضو رتب الكتاب على الحروف، فنذهب إلى حرف الحاء ونبحث، نجده يتكلم عن الحرقة، الحرقي. فهو بيقول إن الحرقي نسبة إلى الحرقات. إلى ماذا؟ الحرقات. والحرقات بطن من جهينة، يعني في قبائل اسمها قبائل جهينة. حتى القبائل دي موجودة لسه في الصعيد عندنا في مصر، جهينة. جهينة نعم، هذه القبائل موجودة عند العرب، ومنها من أتى إلى مصر مع الفتح الإسلامي، حتى موجودة في الصعيد، فهي جزء منها اسم الحرقات. فهذا الراوي شيخ الخطيب هنا ينسب إليها، الحرقي. قال: أخبرنا أحمد بن جعفر الختلي. الختلي يعني الخاء معجمة مضمومة والتاء مشددة مضمومة واللام مكسورة. الختلي الختلي، معذرة، الختلي لأن التاء مشددة، هكذا ضبطها المحقق كتاب السمعاني، التاء مشددة يبقى الختلي. تمام. وهذه البلاد، النسبة دي لبلاد موجودة في طريق خراسان. قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار. الأبار نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى عمل الإبر، إبر الخياطة يعني. وبعض العلماء كان يقول نسبة إلى تأبير النخل، العمل في تأبير النخل، لكن السمعاني بيقول إن الصحيح أنها نسبة إلى عمل الإبر، إبر الخياطة. فكل ده برضو بيدربنا على مسألة مهمة جدا في علم الأنساب، إن الأنساب دي إما أن تكون إلى قبائل، إما أن تكون إلى وظائف، إما أن تكون إلى مهن أو حرف، أو إلى أشياء كثيرة بحيث أنها يشتهر بها المرء. قال: حدثنا أبو بكر الطالقاني. الطالقان ده بلد موجودة. سعيد بن يعقوب، يعني كنيته أبو بكر ونسبته الطالقاني واسمه سعيد بن يعقوب. قال: قال عبد الله بن المبارك، وهذا إمام من الأئمة الكبار، الإمام عبد الله بن المبارك، وكان رحمه الله تعالى إماما كبيرا، إماما في الفقه والحديث والسنة والزهد والورع والجهاد في سبيل الله عز وجل والنفق والسخاء، كان كبيرا القدر رحمة الله عليه. قال: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين. الإسناد من الدين، يعني هذه الأسانيد التي أتت بها العلوم الشرعية هي جزء من دين الإسلام، لأن الإسلام إنما حمل إلينا بالأسانيد، فصار الإسناد من ماذا؟ من الدين. هذا طبعا يبين أهمية الإسناد. قال حدثنا أو حدثنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ المقرئ. الواعظ المقرئ يعني كان يعمل بالوعظ، يعني كان يكلم الناس في الزهد والرقائق ويعظ الناس، والمقرئ يعني كان ممن يعلم بتعليم القرآن، كان مقرئا. قال حدثنا محمد ابن حمدوية، حمدوية كما قلنا تنطق هكذا، المروزي من بلاد مرو. مرو هذه بلاد موجودة في خراسان، يعني موجودة في شمال أفغانستان على ما أذكر. نعم تنسب إليها كريمة المروزية. قال حدثنا أبو الموجه، اسمه ماذا؟ أبو الموجه. يبقى طبعا المحقق هنا لم يضبط الأسماء في الكتاب، فنحن نضبطها. الموجه الجيم هنا كيف تضبط؟ مشددة إيه؟ مفتوح. أبو الموجه، وأبو الموجه هذا اسمه محمد بن عمرو، اسمه محمد ابن عمرو. قال أخبرنا عبدان، عبدان هذا اسم إمام معروف من الحفاظ اسمه عبد الله بن عثمان، وكان هناك بعض الرواة كان إذا كان اسمه عبد الله يلقبونه بعبدان، يبقى عبدان ده لقب، ما اسموش عبدان ده لقبه، يعني اتعرف به وسط الناس، لكن اسمه عبد الله بن عثمان المروزي، وهذا كان من تلاميذة الإمام مالك ابن أنس، ومن تلاميذة عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، وكان إماما حافظا، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل قال ما بقي إلا الرحلة إلى عبدان في خراسان، يعني ده بيدل على أهمية عبدان، كان عنده أسانيد كثيرة. فالإمام أحمد في بغداد كان يعني يريد أن يرحل إليه ويسافر إليه حتى يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا عبدان قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول الإسناد عندي من الدين، الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طبعا ده نفس الكلام الموجود في الإسناد السابق، فهو يفسره يعني، وهذا الإسناد صحيح، وقد روى الإمام مسلم في مقدمة كتابه. والمعنى أن الإسناد من الدين لأن هذا من صيانة الدين ومن الاحتياط للدين، لأنه لولا وجود الأسانيد لقال من شاء ما شاء. يعني لو أن رجلا قام وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا الرجل رأى النبي؟ لا، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المفترض اللي احنا نسأله كيف علمت أن النبي قال ذلك؟ لابد أن يظهر إسناده، يعني يقول حدثني الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لولا وجود الأسانيد لوقعنا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ليس عندهم أي إسناد متصل إلى أنبيائهم، فيش واحد فيهم أبدا يقدر يقول إن أنا معايا إسناد لحد موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام. فكل ما عندهم أشياء ينسبونها إلى أنبيائهم ولا تصح إليهم، لا تصح نسبة التوراة إلى من؟ إلى موسى عليه السلام، ولا تصح نسبة الإنجيل إلى عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد ممن يعتقدون أنهم كتبوا الأناجيل رأى عيسى عليه السلام. أسانيد كلها يعني شديدة الضعف، وفيها المتروكين أو فيها المجهولين، يعني حتى في الإسناد إحنا وإحنا بندرس الإسناد بنلاقي راوي مجهول، فالمجهول ده حديثه إيه؟ حديثه ضعيف. طيب إذا كان هم عندهم مجاهيل، يعني عندهم ناس ما يعرفوش عنهم حاجة، فكيف يثقون أن هذا الكلام من كلام عيسى عليه السلام، بل ينسبونه إلى الله عز وجل؟ فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لتكلم أي إنسان وقال قال النبي كذا وكذا. وفي بعض الروايات لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، يعني لولا الإسناد لكان أي واحد زنديق منافق من أعداء الشريعة يخرج ويخطب على المنبر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد من الدين كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال أخبرني محمد بن المظفر الدينوري، الدينوري يعني بكسر الدال الإيه؟ المشددة، الدينوري نسبة إلى بلدة اسمها الدينور. قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن يحيى المزكي، المزكي كذا كان ماذا يعمل؟ تزكية الشهود. قال حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، طبعا ده إمام كبير وكان يطلق عليه إمام الأئمة، ابن خزيمة صاحب كتاب ماذا؟ له كتاب مشهور صحيح ابن خزيمة، له كتاب مشهور صحيح ابن خزيمة وكتاب التوحيد. قال سمعت أحمد بن نصر المقرئ يقول سمعت إبراهيم بن معداد يقول قال ابن المبارك مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. طبعا ده تشبيه بليغ جدا من الإمام عبد الله بن المبارك، لأن الذي يطلب الدين بلا إسناد كمن يطلب السطح بلا سلم، فكيف يصعد إذا كان السطح لا سلم له؟ كيف يطل المرء إلى السطح؟ كيف يرتقي المرء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلا إسناد؟ قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا أبو عيسى أحمد بن يحيى بن محمد ابن شاذان الجوهري، الجوهري قال حدثنا جدي، جده محمد، قال سألت علي بن المديني، علي بن المديني الإمام الكبير اللي هو شيخ البخاري، علي بن عبد الله بن جعفر المديني رحمة الله عليه، عن إسناد حديث سقط عليه، يعني في حديث متن معين نسي الإسناد بتاعه أو لم يكتب إسناده، فسأل من سأل ابن المديني، فابن المديني ماذا قال له؟ قال تدري ما قال أبو سعيد الحداد، يحكي عن بعض الحفاظ، تدري ما قال أبو سعيد الحداد؟ قال الإسناد مثل الدرج، مثل ماذا؟ الدرج، الدرج يعني السلم، الدرج اللي هو فيه درجات، ومثل المراقي، المراقي اللي هي الدرجات يعني المرقال اللي الإنسان بيضع عليها قدمه حتى يرتقي إلى مكان معين، فإذا زلت رجلك عن المرقال سقطت، والرأي مثل المرج، يعني الإنسان إذا كان بيطلع سلم فرجليه وقعت أو اتزحلقت أو زلت من على الدرجة أو المرقال هيحصل إيه؟ هيقع سقط. فيريد أن يقول إذا كان الإسناد ده مثل الدرج اللي هو السلم، والإنسان سقطت قدمه من مرقام مراق السلم أو درجة من درجات السلم، يبقى كده الإسناد كله إيه؟ راح، أصبح ضعيفا. يعني عايز يقول لو سقط راوي من الإسناد أصبح الإسناد ضعيف، وبالتالي لن يصل الإنسان لإيه؟ إلى غايته، إلى آخر السند هو النبي عليه الصلاة والسلام أو من دونه. فهو سمى الإسناد أو شبه الإسناد كالسلم. والرأي، الرأي اللي هو إيه؟ تكلمنا عنه في أول الكتاب، الرأي اللي هو القول بلا أدلة شرعية، يقول من عند نفسه مثل المرج. المرج اللي هو ايه؟ عارفين المرج؟ المرج يعني المكان الواسع. فالإنسان إذا كان يقول برأيه فلا شيء يضبطه ولا شيء يحكمه، كأنه في مكان واسع بيجري زي ما هو عايز ويقول أي كلام، لأنه لم يتقيد بالإسناد الذي يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هو هنا شبه الإسناد بالإيه؟ بس بالسلم الذي يوصل إلى الغاية، وشبه الرأي بالمرج يعني المكان الفسيح الواسع زي البستان الواسع الذي يعني يسير الإنسان فيه كيفما شاء ولا يصل إلى غاية محددة. تشبيه يعني جميل يتخبط فيه الإنسان. قال حدثنا محمد بن يوسف النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي رحمك الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي. خلي بنا من الإسناد لأن فيه حاجة مهمة. قال أخبرني محمد بن يعقوب المقرئ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه أبو العباس قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال سمعت سفيان الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ كل دي تشبيهات لتوضح أهمية الإسناد. لكن هنا الخطيب يقول أخبرنا أو حدثنا محمد بن يوسف النيسابوري، ده شيخ الخطيب، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي. لما نأتي لنبحث في الرواة من هو محمد بن عبد الله الضبي هذا، هنجد نخلي بالنا إن في راوي اسمه محمد بن عبد الله الضبي ابن رستة، كان مشهور بأنه اسمه إيه؟ ابن رستة، وده جي معنا في أسنيد قبل كده. مات إمتى الراوي ده؟ وأنا برضو يهمني تاريخ الوفاة عشان أعرف أحدد مين الراوي، لأن عندي فيه اثنين وقفت عليهم اسمهم محمد بن عبد الله الضبي، أنا عايز أعرف أنهي واحد فيهم. فتاريخ الوفاة مهم. ده ميت سنة 301 اللي هو ابن رستة ده، تمام؟ ويهمني برضو اللي أنا وأنا بطالع الترجمة بتاعته أعرف مشايخه وتلاميذه، صح كده؟ عشان أعرف هو اللي موجود في الإسناد ده معايا ولا لأ. فبعد كده لقيت واحد تاني اللي هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدوية ابن نعيم الضبي اللي هو الإمام الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك. يا ترى أنهي واحد في دول؟ يعني واحدة واحدة كده. إحنا دلوقتي الخطيب ميت إمتى؟ سنة 463 463 تمام؟ شيخ الخطيب اللي هو محمد بن يوسف النيسابوري طبعا ميت، مات قبله يعني، مات قبل الخطيب. لو قلنا أنه هو محمد بن عبد الله الضبي بن رستة، هل ينفع يكون شيخ الخطيب ميت 301 والخطيب ميت 463، يعني بينهم 162 سنة؟ يعني في 162 سنة دولة الخطيب وشيخه وشيخ شيخي؟ لا كده بعيد قوي، 150 سنة أو 162 سنة بعيد. احنا دلوقتي الخطيب اللي هو صاحب الكتاب حدثنا محمد بن يوسف النيسابوري، ادي شيخ الخطيب، بعد كده اخبرنا محمد بن عبد الله الضبي، انا عايز اعرف مين ده. عندي اثنين، ايوه، بس انا لما دورت في التراجم عشان اعرف الراجل ده ثقه ولا ضعيف ولا الكلام ده، لقيت ان في واحد اسمه محمد بن عبد الله الضبي اللي هو ابن رستة ميت 301 تمام، ولقيت في محمد بن عبد الله الضبي اللي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية بن نعيم الضبي، يعني الاسم ده مختصر، ميت 405. يبقى أنهي الأقرب؟ اللي هو الحاكم النيسابوري اللي هو ابن حمدوية، ابن حمدوية، نعم تمام. فده عرفنا عن طريق الوفاة نحدد مين، نحدد الراوي. وكمان لما ننظر في تلاميذ الحاكم النيسابوري نلاقي فيهم مين؟ محمد بن يوسف النيسابوري. يبقى كده حددت الراوي ازاي؟ بتاريخ الوفاة وبالتلاميذ. ولما ادخل على ترجمة محمد بن يوسف النيسابوري الاقي من المشايخ اللي هو روى عنهم مين؟ ابن رستا ولا الحاكم؟ انت تهت صح؟ او بالمشايخ والتلاميذ يبقى الحاكم. يعني معنى كده ان انا بنظر في ترجمة التلميذ اللي هو محمد بن يوسف النيسابوري بلاقي ان هو سمع من الحاكم النيسابوري، يعني ما ذكروش ان هو سمع من ابن رستا، وابن رستا اصلا بعيد عنه في اول القرن الرابع واحنا بنتكلم في القرن الخامس، والوقت 162 سنه بين الخطيب وبين ابن رستا، فاستبعدنا ابن رستا وخدنا مين؟ الحاكم، بسبب تاريخ الوفاه وبسبب ايه؟ تمام. طيب المفترض ان الحاكم النيسابوري ده اصلا معروف ان هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، الخطيب غير في اسمه ليه؟ احيانا لما بيتكلم عنه في الاسانيد بيقول ابو عبد الله الحاطب او ابو عبد الله الحاكم، ليه غير هنا؟ هنا بيسموه دلسه، يعني اتى باسم له غير مشهور، وانما يفعل الخطيب ذلك للتنويع، بيعمل كده لايه؟ لتنويع الايه؟ الاسماء، حتى لا يمل. لكن احنا قلنا قبل كده ان غيره بيعمل كده للتعميه. نعم نعم، في راوي كنت ضعف فيعمل علينا عشان ايه؟ نفتكر ان هو واحد تاني ثقه، وده كان بيعمله الجماعه اللي هم الكذابين والضعفاء، ياتون الى الرواد ضعفاء فيغيرون اسماءهم ويعني حتى يلبسوا على الناس. فبيقول الاسناد سلاح المؤمن، فاذا لم يكن معه السلاح فباي شيء يقاتل؟ طبعا هذا الاسناد قالوا انه ضعيف جدا. لماذا؟ لان فيه راوي اسمه الحسين ابن الفرج مطعون في عدالته. مطعون في ماذا؟ في العداله. واحنا عندنا من شروط قبول الراوي اول شيء ايه؟ يعني ايه العداله؟ يعني أن يكون العدالة كده باختصار المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني واحد ما بيعملش حاجة فسق، لا بيكذب ولا بيفعل أي شيء من الكبائر، ويجتنب الصغائر في الغالب، تمام، ويكون لا يفعل شيء من خوارم المروءة اللي هي بتخالف الأعراف الموجودة. فالراجل ده الحسين بن الفرج ده قالوا في ترجمتي كان صاحب سكر شاطر. يعني ايه كان صاحب سكر؟ معروف، عرف ان هو بيشرب، فطبعا ده اصبح ايه؟ فاسقا، لا يقبل حديثه او لا يقبل كلامه. شاطر يعني ايه؟ شاطر دي غير المعنى اللي احنا عارفينه دلوقتي. شاطر دلوقتي بمعنى متفوق يعني، لكن شاطر يعني لص، لأن اللصوص كانوا يشطرون ثياب الناس. يشطر يعني إيه؟ يقطعها، تمام؟ فهذا الرجل فاسق، وبالتالي يعني لا يقبل حديثه، فهذا الإسناد ضعيف جدا. قال الخطيب رحمه الله تعالى كون أصحاب الحديث أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتمييزهم لها. يقول أخبرنا أبو عبيد محمد بن أبي نصر النيسابوري قال سمعت أبا الحسن محمد بن علي العلوي الحسني. خلي بالنا من نسبة العلوي الحسني دي، العلوي الحسني دي نسبة مشهورة لمن يكونوا ينتسبون لآل البيت، لآل البيت، وأنهم من نسل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقال الحسني يعني من نسل الحسن بن علي، من نسل الحسن بن علي، ويقال الحسيني من نسل من؟ الحسين رضي الله عنه. فيقول سمعت القاسم ابن بندار يقول سمعت أبا حاتم الرازي يقول. الرازي دي هو من أي بلد؟ اسمها الري. الري الري والنسبة إليها رازي. الري دي اللي هي دلوقتي طهران في إيران، تمام؟ طبعا هذا الراوي إمام كبير جدا من أئمة الإسلام، من أئمة الجرح والتعديل، يعني له كلام في الرواة. وابنه رحمة الله عليه عبد الرحمن ابن أبي حاتم له كتاب الجرح والتعديل، يعني كم الأئمة الكبار جدا. يقول ماذا؟ لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله عز وجل آدم أمناء، لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله عز وجل آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. يعني ما فيش أمة من الأمم من بعد آدم عليه السلام، سواء أمة نوح أو أمة إبراهيم أو أمة إسماعيل أو أمة الأنبياء جميعا عليهم صلوات ربي وسلامه، ما كانش فيه مسألة الأسانيد دي، ما كانش فيه حفظ آثار الأنبياء إلا في هذه الأمة المباركة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ذكرنا أن الإسناد خصيصة من خصائص الإيه؟ الأمة الإسلامية. شيخنا ذكرنا في إسناد سابق أن الأمة الإسلامية اختصت بثلاثة أشياء، ما هي؟ الإسناد والأنساب والإعراب. المسلمين هم اللي اهتموا بالإسناد لتصحيح ما يروى عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأنساب يقول لك احنا عادين تعبين دماغنا وعادين نقول الختلي. لما أنا قلت في الأول الختلي تراجعت وقلت الختلي، تمام؟ وقلنا الحرقي لأن عندي الحرقي وعندي الحرفي، فهم بيهتموا بالكلام ده عشان تشابه الأنساب لتمييز الرواة، لتمييز إيه؟ الرواة. اهتموا بالتاريخ المواليد والوفيات زي ما قلنا في محمد عبد الله الضبي عشان نميز ده من ده، ما ممكن يكون واحد ثقة واحد ضعيف، فعشان لا يلتبس اهتموا جدا بالأنساب. والإعراب لضبط الكلام، لضبط إيه؟ الكلام، يعني حتى يفهموا الشرع، فلولا الإعراب لما فهم الشرع. يعني الراجل اللي هو كان بيقرأ القرآن وسمعه زياد بن أبي أو سمعه أبو الأسود الدؤلي على خلاف، الراجل كان بيقول ماذا؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. الراجل اعتبر أن الله بريء من المشركين، المشركين دي مجرورة بالياء، ورسوله معطوفة على المجرور، يبقى رسوله مجرورة، اللام مجرورة بالكسرة، فمعنى الكلام أن الله تبرأ من المشركين ومن رسوله، وهذا لا يصح. فالإعراب يضبط الفهم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالرسول هنا مضموم، يعني وكذلك الرسول بريء من المشركين. طبعا فيها عدة إعرابات، لكن في الآخر لولا الإعراب لما فهم الإسلام. فكل ده لضبط فهم الشرع، سواء الإسناد أو الأنساب أو الإعراب. يقول فقال له رجل، يعني واحد سمع الإمام أبو حاتم الرازي وبيقول له، يعني بعد ما سمع منه الكلام ده، يا أبا حاتم ربما رووا حديثا لا أصل له، يعني الجماعة اللي هم علماء الإسناد والأحاديث دول ربما رووا حديثا لا أصل له، يعني إسناد لا يصح بالمرة ولا يصح، يعني احنا بنلاقي في الكتب بتاعتهم زي كتاب الخطيب كده أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأحاديث لا أصل لها، يعني حتى ما لهاش أسانيد أصلا. فهو بيقول له طب يعني العلماء دول بيعملوا كده ليه؟ معنى كلامه يعني. فأبو حاتم بقى بيبين لنا ليه العلماء بيروا مع الصحيح يروون الضعيف أو ما لا أصل له. شوف بقى أبو حاتم، وكما قلنا ده من علماء الحديث المتقدمين، اللي هو لأنه مات في القرن الثالث، كان نظير البخاري، كان قرين لمين؟ للبخاري، مات 377 رحمة الله عليه. يقول ماذا؟ قال علماؤهم، يعني علماء الحديث، يعرفون الصحيح من السقيم، يعني هم بيروا الكلام ده، هم عارفين الصح من الغلط، الصحيح من السقيم، الصحيح من الضعيف. فروايتهم ذلك للمعرفة، يعني بيروا الضعيف عشان خاطر الناس ايه تعرفه، لأنه بيروهولك يحط لك الإسناد. وقلنا من أسند لك فقد أحالك، يعني أحالك على البحث، طالما اديتك الإسناد خلاص، أنا كده قلت لك الإسناد أهو، دوري واعرفي الإسناد تعرفين صح المتن أم لا. ومن أسند فقد سلم، معلومش أي وزر ولا ذنب، لأن اديتك المفتاح اللي تعرف به الصح من الضعف، المفتاح ده اللي هو إيه؟ الإسناد. وقالوا من أسند فقد خرج من العهد، معلومش عهد يعني، معلومش أي مسؤولية، فهم اداني الإسناد. تمام؟ فهم يضعوا هذا الضعيف للمعرفة حتى يعرفوه، ويصبح هذا الضعيف محفوظ حتى يتعرف الناس عليه ولا يلتبس بالصحيح، زي مثل الإمام يحيى بن معين. يحيى بن معين وقلنا هذا سابقا، دخل عليه الإمام أحمد فوجده يكتب كتابا، قاعد يكتب أحاديث صحيفة، يعني قاعد يكتب 40-50-100 حديث، وبيكتبها كده وبيداريها. فلما شافها الإمام أحمد وجدها أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أبان بن أبي عياش ده رجل عدل صالح عادل، لكنه كان متروك الحديث. إزاي؟ صالح بس حفظه إيه؟ سيء جدا، متروك. طب ابن معين بيكتبه ليه؟ قاعد ماله يعني مهتم جدا وقاعد يكتب أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقاعد يكتبه وتعب نفسه ليه؟ فما أحد بيسأله تكتب حديث أبان عن أنس؟ فقال إنما أكتبها حتى لا يأتي رجل فيجعلها ثابت عن أنس. أنت لو جبت كلمة أبان وكتبتها وكتبت كلمة ثابت جنبيها، تحس إن في نوع من التشابه بين الكلمتين، خاصة لو شلنا النقط. شو ما زمان كانوا بيعملوا إيه؟ لا يكتبون بهذه النقاط قبل وجود اللي هو نقط العجم أو نقط الإعجام ونقط التشكيل. فكان ممكن تشتبه كلمة أبان بكلمة مين؟ ثابت. فأو واحد كذاب يروح قلبها من أبان يخليها إيه؟ ثابت. طبعا ثابت عن أنس دي من أوثق الناس في أنس بن مالك، ثابت بن أسلم البناني عن أنس. ثابت ده كان من أوثق تلاميذ مين؟ أنس. فلما يجي واحد كذاب يروح شايل كلمة أبان ويحط بدلها ثابت، يبقى كده أي واحد بالشام يحصل إيه؟ هيفتكر إن الحديث دي كلها إيه؟ لكن ابن معين كتبها عشان يقول يا جماعة الأحاديث دي ضعيفة، لو واحد جه بدل خدوا بالكم الضعيفة اهو، فنعرف كده ايه الصح من الغلط. اذا لماذا يكتب العلماء الضعيف؟ للمعرفة، ولكي لا يلتبس بالصحيح، لكي لا يلتبس بايه. يبقى دي خدمة كبيرة قدمها لنا العلماء، ان يقول لك الصح اهو والغلط اهو، ولو حد حرف في الصح تعرفي عن طريق الغلط اللي هما كاتبين. وده فايدة ان بيحطوا الاحاديث الضعيفة في كتب. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمل ايه؟ عمل السلسلة الصحيحة والسلسلة ايه؟ الضعيفة. طب يعمل الضعيفة ليه ما كان سابها؟ لا، عشان خاطر الناس تحذر منها، وعشان خاطر لو حصل اي تحريف نقول لا ده اصلا في الضعيفة، ده ضعيف. تمام؟ فده مهم جدا. قال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. حفظوا الآثار وميزوها، ده عنده. ثم قال رحم الله أبا زرعة. من أبا زرعة هذا؟ أبو زرعة ده هو عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، إمام كبير جدا، احنا قلنا ابو حاتم مات انت 277. لا غيريها بقى خليها 264. اللي مات 277 ابو زرعه. انتظرنا قليل. ابو حاتم الرازي مات، محمد ابو حاتم اسمه محمد بن ادريس الرازي مات 277. نعم 277. ابو زرعه مات قبله، مات 264، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم. يبقى ابو زرعه عبيد الله بن عبد الكريم مات 264، ابو حاتم الرازي محمد بن ادريس الرازي 277. ابو زرعه الرازي ده رحمه الله عليه لما كان في سياقه الموت وهو بيموت يعني، اعاده ابو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة. فكان ابو زرعه الرازي يعني تعبان، يعني كان يحتضر، فدخلوا عليه فارادوا ان هم يعني يلقنوه لا اله الا الله. طبعا من المستحب الانسان يلقن الميت ايه، او من يحتضر يلقنه ايه، الشهاده لا اله الا الله. فارادوا ان هم يلقنوه لكن بطريقه المحدثين. فابو حاتم الرازي ذكر اسنادا حتى يصل لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو عايز إيه يقول عشان أبو زرعة وهو بيموت يفتكر يقول إيه لا إله إلا الله. فبدأ يسوق الإسناد وذكر فيه كثير بن مرة عن صالح بن عريب وذكر الإسناد، فبعد كده وقف اتلخبط من هول الموقف. محمد بن مسلم النوارة اللي هو الثاني ما قدرش يكمل أيضا، فقال أبو زرعة أقيموني، هو على السرير اسندوني يعني. فقال حدثنا فلان أبو عاصم النبيل عن فلان عن فلان إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت روحه مع هاء لفظ الجلالة. فده من حسن الخاتمة، إنسان بيشتغل بالحديث ويشتغل بالعلم النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. من عاش على شيء، من عاشت على حضور مجالس العلم وتتبع العلم والنظر في العلم والدعوة إلى سبيل الله عز وجل تموت على ذلك. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فأبو زرعة الرازي أبو حاتم يذكره لأنه طبعا مات قبله. رحم الله أبا زرعة، كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مجتهد في ذلك. حتى إن أبو زرعة هذا يعني كان يحفظ الكثير والكثير، والعلماء يعني مدحوه مدحا كبيرا. لو رجعنا إلى ترجمته لوجدنا مدحا عظيما جدا، وأنه يعني كان عظيم الحفظ والمعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح العطار قال أخبرنا أبو محمد ابن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى السلمي. طبعا السلمي دي نسبة إلى قبيلة بني سليم، بني سليم يقال النسبة لها السلمي. قال سمعت محمد بن الخليل قال أخبرنا عبد الرحمن قال سمعت عبد الله ابن داود الخريبي يقول سمعت من أئمتنا ومن فوقنا، أئمتنا ومن فوقنا عن الشيوخ يعني، أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه، أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا، ما علموا وعملوا. قال أخبرنا أبو عبيد النيسابوري قال سمعت محمد بن علي العلوي اللي وفات معانا اللي هو العلوي الحسني يقول سمعت أبا أحمد الدلال يقول سمعت كهمة الهمداني. كهمة، وكهمة هذا من رواة الإمام مسلم اللي موجود في صحيح مسلم، يعني هو اللي روى حديث جبريل أول حديث عند مسلم حديث الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. يقول كهمة رحمة الله عليه من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون الله بدين، يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: الله نزل أحسن الحديث كتابا. أحسن الحديث كتابا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني جبرائيل عن الله عز وجل. يعني معنى هذا أن الحديث هذا موجود بالإسناد، يروي النبي عن ربه بواسطة من؟ جبريل عليه السلام. فمسألة السلسلة دي موجودة، الإسناد والسماع عن طريق واحد عن واحد ده موجود. فحفظ الدين حتى القرآن، القرآن محفوظ بإيه؟ بالأسانيد الكثيرة المتشعبة المتواترة. فبالتالي الإسناد ده هو أهم شيء في حفظ الإيه؟ في حفظ الشريعة. أقول بعد ذلك يعني آخر باب معنا: كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن. الذب يعني الدفاع. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ. مين بقى أبو نعيم ده؟ من عاصم الشيخ خطيب، واضح. لكن اسمه إيه؟ هو قاله كتير وإحنا قلنا اسمه إيه؟ إمام كبير حافظ، مات سنة 430، صاحب كتاب حلية الأولياء، صاحب كتاب معرفة الصحابة. أحمد بن عبد الله الأصبهاني، أبو نعيم الحافظ رحمة الله عليه، قال: حدثنا أحمد بن محمد الرازي بنيسابور. يبقى العلماء لما يجي يعملوا ترجمة للخطيب، يعني يجيبوا قصة حياته وبيعرفوا، عايزين يعرفوا هو رحل إلى البلاد الفلانية، يعني لما يجي يترجمه كده أو يضع عنوان رحلة الخطيب أو رحلاته، عن طريق الأسانيد يعرفوا إنه راح فين. نيسابور دي صح ولا إيه؟ عايزين نركز بس ولا خلاص تعبنا؟ الخطيب يقول: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن محمد الرازي بنيسابور. يبقى الخطيب راح نيسابور ولا لا؟ ازاي اذا كان مش الخطيب يقول كده؟ ده شيخ الخطيب أبو نعيم الحافظ. لكن هو الخطيب راح نيسابور ماشي، لكن في الأسانيد الثانية نلاقي إنه بيقول: أخبرنا فلان بنيسابور. لكن ده معناه إن أبو نعيم الأصبهاني اللي هو من أصبهان راح فين؟ ودي بلاد جنبيهم لمن؟ الإمام مسلم، موجودة دلوقتي في إيران. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم هو ابن الإمام أبو حاتم الإيه؟ الرازي اللي فات معانا من شوية. طب عبد الرحمن بن أبي حاتم ده اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، لأن أبو حاتم دي كنية، كنية، لكن اسمه محمد ابن إدريس. نعم، إحنا كده عندنا اثنين محمد ابن إدريس مشهورين، مين هما؟ نعم، محمد ابن إدريس الشافعي ومحمد ابن إدريس أبو حاتم الرازي، ده إمام في الفقه وده إمام في الحديث، تمام؟ قال: حدثنا أبي. من أبوه؟ أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس الرازي. قال: حدثنا قبيصة، قبيصة بفتح القاف. قال: سمعت سفيان الثوري. سفيان ده رتبته إيه في الحديث؟ أمير المؤمنين في الحديث، يعني رتبته عالية ولا إيه؟ من أعلى الرتب، بل مفيش رتبة أعلى منها أصلا. يقول: الملائكة حراس السماء. الملائكة حراس السماء. طب ازاي الملائكة حراس السماء؟ تحرسها من ماذا؟ من الشياطين. ها؟ وأصحاب الحديث حراس الأرض، يعني أصحاب الحديث بواسطة الأسانيد يحرسون المسلمين والمؤمنين من شياطين الإنس الذين يريدون التلاعب بالشريعة. قال: حدثنا محمد بن يوسف القطان، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي. جنتنا هو اللي هو مين اسمه ايه؟ اللي هو الحاكم النيسابوري. قال: سمعت حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت صالح بن حاتم ابن وردان يقول: سمعت يزيد بن زريع. طبعا ده إمام من الأئمة. يقول: لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال نعم تفضل. ونفس الكلام احنا قلنا عن طريق التاريخ ان الحاكم النيسابوري ميت 405 والخطيب 463، يعني في نفس القرن الخامس، فبينهم شيخ واحد. اما ابن رستة اللي ميت 301 صعب جدا يكون بينه بالخطيب شيخ واحد، على الاقل شيخين، عشان هو كده بينهم شيخ واحد فاعتبر هو من الحاكم النيسابوري. نعم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن صالح المقرئ باصبهان. يبقى الخطيب راح اصبهان ولا لا؟ ليه؟ عشان ده شيخه. والخطيب اصلا منين؟ من بغداد، فرحل من بغداد لاصبهان. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال سمعت عبدان. مين عبدان؟ احنا قلنا عبدان ده لقب، واسمه في الغالب اللي اسمه عبدان يكون اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان. عبد الله يعني هو اسمه عبد الله بن عثمان، هو الامام مروز ده. يقول حدثني القاسم بن نصر، خلي بالك بقى ابن نصر، عايزين نشوف هننطق النسبه دي ازاي. المخرمي. احنا دلوقتي انتوا عندكم الشكل تشكيل يعني؟ طيب المفترض انا اعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي عايز تنطقي دي كويس، تعملي ايه؟ بالفعلوه كده ولا نرجع للكتب؟ نرجع لكتاب ايه؟ دي اسمها ايه؟ نسبه. يبقى كتاب اسمه كتاب ايه؟ الانساب للامام السمعاني. السمعاني ده كتاب كبير. نفضل. طيب طبعا هو في كتب تانية غيره لكن ده من اشهر الكتب يعني. طيب هنخش على حرف ايه؟ الميم. خش حرف الميم هنلاقي كده ايه؟ الميم بعد الميم الالف، بعد الميم الف ميم باء ميم تاء، وهكذا بيرتب على الحروف المعجم لحد ما نوصل لميم خاء. هنلاقي كاتب نسبتين، خلي بالك كاتب نسبتين، المخرمي. المخرمي دي بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء. المخرمي نسبة إلى من؟ إلى الصحابي المسور ابن مخرمة، فيعتبر اللي هو نسبته المخرمي ده من أجداد الصحابي المسور ابن مخرمة. تمام؟ ونلاقي بعدها على طول السمعاني جايب المخرمي بضم الميم ها وفتح الخاء وتجديد الراء المكسورة. المخرمي نسبة إلى مكان في بغداد اسمه المخرم، بلد أو مكان في بغداد اسمه إيه؟ المخرم. الراجل ده أنهي واحد فيهم؟ بنلاقي السمعاني بيقول مثلا المخرمي منهم فلان وفلان وفلان وفلان، والمخرمي منهم فلان وفلان وفلان وفلان، فهنلاقي فيهم اللي هو إيه؟ المخرمي. المخرمي ده اللي هو نسبة إيه؟ نسبة المخرمي إلى المخرم، يعني مكان كده في بغداد الى المسور ابن مخرمه، صحابي اسمه المسور ابن مخرمه وابو مخرمه صحابي برضه. قال حدثني رجل سماه ذهب عن اسمه. يبقى الراجل ده ايه؟ مجهول. لا، في تسميه افضل من مجهول اللي هو مبهم، فتح الله عليك. المبهم اللي هو ايه؟ اسمه مش ظاهر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، هو شاف النبي نائم في المنام عليه الصلاة والسلام، ويحيى بن معين. ها؟ مين يحيى بن معين؟ إمام الجرح والتعديل، إمام كبير من الحفاظ الأثبات الثقات الأئمة الكبار، ممن كانوا يتكلمون في الرجال، يعني يقول هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي كذاب، لا تسمعوا لفلان، خذوا عن فلان، وهكذا. ويحيى بن معين قائم على رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نايم ويحيى بن معين واقف على رأسه، يعني واقف جنبه، يذب عنه بمذبة. المذبة اللي هي عارفة البتاع بتهش الذباب، لما يكون واحد نايم وانت بتهش الذباب عشان ما يصحاش يعني. فلما أن أصبحت أتيت يحيى، رحت ليحيى المعين وقلت له يعني ده شفت لك إيه منام كويس كده، قال له إيه هو؟ فأخبره، فقال لي نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. يبقى هو أول المنام ده بإيه؟ لأن هو كأنه ماسك حاجة بيدفع الكذب عن من؟ عليه الصلاة. كل ده يساق في شرف أصحاب الحديث. طبعا المنام ده هل يأخذ منه حكم؟ لا يستأنس به، يستأنس به فقط، هو يعني واثق الشرع ولا ما فيش حاجة تخالف الشرع، بخلاف منامات الصوفية اللي هي ممكن يبقى فيها مجازفات وأشياء مخالفة للشرع. العمدة على الشرع مش على المنام. لكن يعني هكذا كان الإمام يحيى ابن معين رحمة الله عليه كان يذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنبه على شيء، المخرمي دي محتاج ان احنا نراجعها بقوة، لان ممكن يكون قاسم بن نصر السمعاني ما ذكروش، لكن نراجع في ترجمته لعله يكون المخرمي، لكن انا ارجح ان هو في الغالب المخرمي، لان المخرمي ده قليل. تمام؟ ايضا كان في الدرس الفائت او الذي قبله كان مر معنا راوي اسمه ابن يزداد، وكان مكتوب ابن يزداد بالدال المعجمة اللي هي الزال، يعني الصحيح كما قال المحققون أو كما كتبوا ابن يزداد، ابن يزداد. يعني أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وننبه أن الأخت يعني تعتبر العلم هذا عبادة، عبادة العلم من أشرف العبادات، فنتقي الله عز وجل ونحسن هذه العبادة بالمراجعة والمذاكرة، فإن كل هذا في ميزان الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.